فلا حول ولا قوة إلا لله. والله سبحانه عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به، فيضع فضله حيث تقتضيه حكمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت وكأن الإمام المروزي بهذا الأثر بدأ وبهذه الآية تنبيها وتحذيرا، فإن كان هذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الأمة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما في الصحيحين، فكيف أنتم؟ والخطاب من أبي سعيد للتابعين أصحاب أصحاب رسول الله، ومن ثم فأين نحن الآن وكيف نحن الآن؟ قال ابن جرير الطبري في تفسيره يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أيها المؤمنون بالله ورسوله أن فيكم رسول الله، فاتقوا الله أن تقولوا الباطل وتفتروا الكذب، فإن الله يخبره أخباركم ويعرفه أنباءكم ويقومه على الصواب في أموره وقوله. وقوله تعالى: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يقول تعالى ذكره: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في الأمور بآرائكم ويقبل منكم ما تقولون له فيطيعكم لعنتم. يقول: لنالكم عنة، يعني الشدة والمشقة في كثير من الأمور، بطاعته إياكم لو أطاعكم، كما لو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطلق: إنهم قد ارتدوا ومنعوا الصدقة وجمعوا الجموع لغزو المسلمين فغزاهم فقتل منهم وأصاب من دمائهم وأموالهم، كان قد قتل وقتلتم من لا يحل له ولا لكم قتله، وأخذتم وأخذ من المال ما لا يحل له ولا لكم، فهذا وبهذا ينالكم من الله بذلك عنت. قلت عليهم. افتتح الإمام المروزي كتابه بهذا الأثر ليحفز القارئ لهم للاستقامة بالاستجابة لله وللرسول، وهذا أصل هذه الديانة. ثم قال المروزي بعد هذا الأثر مباشرة، وقال الشافعي: قال بعض أهل العلم: أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يشبه ما قال والله أعلم، لأن من كان حول مكة من العرب لم تكن تعرف إمارة، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طاعة مطلقة، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل طاعة مستثنى منها لهم. فقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء، يعني إن اختلفتم في شيء، يعني هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم، فردوه إلى الله والرسول، يعني والله أعلم، إلى ما قال الله والرسول، فإن لم يكن ما تنازعوا فيه نصا فيهما ولا في واحد منهما رد قياسا إلى أحدهم. قال أبو عبد الله المروزي: وسمعت إسحاق يعني ابن راهوية يقول في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك اختلاف، وهذا عند الصحابة اختلفوا في هذه الآية على قولين. وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف، أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ قال عبد الله بن مسعود: الخنس هي بقر الوحش. وقال علي بن أبي طالب: هي النجوم. قال إسحاق: وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس تختبئ، تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والبقر الوحشي إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان بالضاد، وهو الموضع كثير الشجر، وإذا لم تر إنسيا ظهرت، فكل خنس. قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ويمنعون الماعون. الماعون يعني أن بعضهم قال هو الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع، أي أن يعير الإنسان متاعه لغيره يستقدمه ثم يرجعه كصدقة. وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف. وقد قال الحسن وقد ذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، فقال إنما أتي القوم من قبل العجمة، يعني من قبل جهلهم وعدم معرفتهم للغة العرب. قلت وهذا من قبيل اللفظ المشترك كما قال الأصوليون الذي له أكثر من معنى ويحتمل كل هذه المعاني، فيحمل عليها كلها ما لم يرد دليل يحمله على معنى دون آخر. قال أبو عبد الله المروزي قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن أكمل للمسلمين دينهم، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. قلت مات بعدها ببضع وثمانين يوما، بأقل من ثلاثة أشهر. قال المروزي وأمرهم تبارك وتعالى بالاجتماع على ما جاءهم عنه، ونهاهم عن التفرق من بعد أن جاءهم بالبيان، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وكأن محمد بن نصر المروزي قد ربط بين هذه الآية وما قبلها من طاعة أولياء الأمور وهو الحق، فالاعتصام بحبل الله هو اعتصام بأوامر الله ورسوله امتثالا والنواهج اجتنابا، فأراد بذلك جمع شمل الأمة على طاعة أولياء الأمور، وطاعة أولياء الأمور فرع من اجتماع الأمة على طاعة الله ورسوله، لأن الله ورسوله أمروا بطاعة أولياء الأمور. ثم أكد ذلك بالحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ثم ذكر رواية أخرى لمسلم بلفظ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. قال الشراح التدابر المعاداة، وقيل المقاطعة، لأن كل واحد يولي صاحبه دبره، والحسد تمني زوال النعمة عن غيرك وهو حرام. ومعنى كونوا عباد الله إخوانا أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون على الخير ونحو ذلك من صفاء القلوب والنصيحة بكل حال لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. وفي النهي عن التباغض إشارة عن النهي عن الأهواء المضلة، انتبه، وفي النهي عن التباغض إشارة عن النهي عن الأهواء المضلة والبدع الموجبة للتباغض. وقوله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، إباحتها في الثلاث الأول بنص الحديث لأن الآدمي مجبول على الغضب وعلى سوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب هذا العارض وهذا الغضب. وعلى القول بمفهوم المخالفة فلا يحل الهجر فوق الثلاثة. قلت وإنما كان ذلك في أمور الدنيا، أما أمور الدين والولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله فعلة الهجر وسببه موجودة بوجود سببها، فيهجر المسلم المبتدع بعد تعليمه وبيان الحق له مفصلا ثم هو ما زال على زيغه وضلاله، فهذا يهجر حتى يرجع ولو طال الزمن، ولو لم يرجع فالهجر مستمر لاستمرار علته، وبإجماع الأصوليين الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم ذكر المروزي رواية أخرى لهذا الحديث كما في الصحيحين ولفظها كالذي قبله بزيادة في أول الحديث: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قلت كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعضه لا كله، لأن كما قاعد الفقهاء قواعد الفقه أغلبية، وعامة مسائل الاجتهاد تقوم على الظن الغالب الذي أنزله الفقهاء منزلة اليقين، لأنه لا واجب مع العجز. وحتى لا يكون الظن إثما فلا بد من التثبت. فهذه الآية من سورة الحجرات التي علم الله عباده فيها الخلق الحسن ونهاهم عن سوء المعاملة والأخلاق، وقال قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعليه فلا يجوز التكلم في أحد من المسلمين أو اتهامه بشيء إلا بعد التيقن والتثبت والتكلم بعلم ودليل، على ضوء قوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي. رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند حسن، ولما نقله ابن القيم وابو عمر بن عبد البر كما في اعلام الموقعين والتمهيد: العلم معرفة الحق بدليله، وكل مسألة تتعلق بهذه الديانة فهي من العلوم، فينبغي ان تقوم على البينة والبرهان. وعلى ضوء هذه المعاني يفهم ما ذكره المروزي بعد هذا الحديث، وهو الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وبداية هذا الحديث قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فالكلام ابتداء في تسوية الصفوف، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما اجتمع على ذلك الصحابة فمن بعدهم. والمراد النهي عن الاختلاف في الدين لأنه يؤدي إلى اختلاف القلوب، مما يؤدي إلى التباغض والتقاطع والتدابر والتحاسد وسوء الأخلاق. أما الاختلاف الذي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو فيما لا يجب فيه الاختلاف كأصول الدين والسنة والمعتقد والتوحيد، فلا خلاف فيها، كما فصلت القول في كتابي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وإنما في المسائل التي تتعلق بالفقه، كما بينت في كتابي قاعدة لا ينكر المختلف فيها حدودها وضابطها، ولا يجوز الخلاف فيها، وكذلك في الخلاف الذي لا دليل عليه، كما قالوا: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، أي خلاف له دليله المعتبر. فلذلك أتبع هذا الحديث بالحديث الذي رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. والجماعة ضد الفرقة وضد الاعتصام بحبل الله الذي هو القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم في مراه في صحيح مسلم: حبل الله القرآن. والجماعة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، لأنه لما سئل عن الفرقة الناجية في حديث الافتراق المشهور قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي رواية: الجماعة. والجماعة أيضا طاعة الله، كما قال عبد الله بن مسعود في مراه لا لكئي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قال: الجماعة طاعة الله، أنت الجماعة ولو كنت وحدك. وعليه فالمقصود بالجماعة جماعة الطاعة والانقياد لله ورسوله، جماعة الكتاب والسنة، جماعة الحق، وليس المراد جماعة الكم والكثرة والعدد، جماعة الكيف، كيف هي، ما صفتها. وإلا فقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي صحيح مسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم حالة الوهن والضعف التي دبت في الأمة بعد القرون الثلاثة الأول، فقال فيما رواه أحمد في المسند وغيره والحديث حسنوه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهم. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدوركم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الآخرة، وفي رواية وكراهية الموت. فليس الأمر ورجعه إلى الكثرة، كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما راه مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فدعا لهؤلاء الغرباء وطوبى واد في الجنة. فدعا لهؤلاء الغرباء الذين يستمسكون بكتاب الله وسنة النبي والدين الحق في وسط جموع وملايين ليسوا على شيء، فهذا الغريب هو الجماعة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في مراه مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فهذا تفسير الجماعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، وبحبوحة الجنة وسطها. وقال: عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، راه أحمد في المسند وأبو داود في سننه. لذلك من علم الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال والغي من الرشاد، وعلم ما له وما عليه، وعلم الحلال من الحرام، لا يضره أن يعتزل الناس، لأنه في اعتزاله جماعة إن عمل بما وصله من العلم. ولقد اعتزل الكثير من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وعلماء الحنابلة بعد أن استوى عودهم في العلم والطلب، فاعتزلوا على علم خوفا على أنفسهم من الفتنة. وهذا الشرط الذي وضعه أهل العلم لمن أراد الاعتزال. ثم أتبع أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي هذه الأحاديث فقال: وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأخبرنا الله أن طريقه واحد مستقيم، وأن السبل كثيرة تصد من اتبعها عن الطريق المستقيم. فروى بسنده الحديث الذي رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الإمام المروزي: فحذرنا الله ثم رسوله المحدثات والأهواء الصادرة عن اتباع أمر الله وسنة نبيه، ثم أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يدع عبده المؤمن مع ما يبين له في كتابه وسنة نبيه، فقد بينت الأمور حتى يعظه وينبهه بالخطر بقلبه ليعتصم بذلك من دعاء الشياطين إلى الصد عن سبيله وعن طريق مرضاته. فروى بسنده مراه أحمد في المسند والترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله صراطا مستقيما، وعلى جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد فتح شيء من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج، أي تدخل. فالصراط الإسلام، والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي من على الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ثم روى بسنده عن مجاهد في قوله: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. لأن المعصية كما قال في الاعتصام الشاطبي: لا تكون مهما كانت كبيرة لا تكون سبيلا، وإنما السبيل الذي هو تشريع مع الله البدع والشبهات. وروى عن عبد الله بن مسعود قال: الصراط محتضر يحضره الشياطين ينادون: يا عبد الله هلم، يا عبد الله هلم هذا الطريق ليصدوا عن سبيل الله. فاعتصموا بحبل الله وحبل الله كتاب الله. وقال: حبل الله الذي أمر به القرآن، والصراط المستقيم هو كتاب الله، وفي رواية: والصراط المستقيم الإسلام. فإذا نظر القارئ لكتاب السنة للمروزي من أوله إلى هذه الآثار وجد هذا الترابط وهذا الوضوح في وحدة الموضوع والهدف والغاية التي هي دعوة المسلمين إلى التمسك بكتاب الله وسنة رسوله وعدم الميل عن ذلك حتى الممات. الله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة عن عاصم الأحول عن أبي العالية من التابعين ومن علماء التابعين قال: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإنه الإسلام، ولا تحرفوا الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي كانوا عليه من قبل أن يقتلوا صاحبهم، يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه، ويفعلوا الذي فعلوا. فإن قد قرأنا القرآن من قبل أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال عاصم الأحول: فأخبرت به الحسن أي البصري، فقال: صدق ونصح. كذلك روى عن عاصم الأحول عن أبي العالية في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. قال عاصم: فذكرت ذلك للحسن، فقال: صدق أبو العالية ونصح. قلت: وإنما قال صدق ونصح لأن هذا التفسير هو الموافق للأحاديث المبينة لمعنى القرآن. ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وأن النجاة في مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وروى بسنده عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام قال: كان يقال: ما من مسلم إلا وهو قائم على ثغرة من ثغر الإسلام، فمن استطاع أن لا يؤتى الإسلام من ثغرته فليفعل. ومعناه في غاية الصحة. وروى بسندي عن الحسن بن حي قال: إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن، إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن، فإذا أحدث المسلم حدثا ثغر في الإسلام من قبله، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه، لا يؤتى الإسلام من قبلك. قال: إنما المسلمون على الإسلام بمنزلة الحصن، فإذا أحدث المسلم حدثا صغر في الإسلام من قبله، فإن أحدث المسلمون كلهم فاثبت أنت على الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام الدين لله بالأمر الذي أراده من خلقه، ولا يؤتى الإسلام من قبلك. فإذا ضل الناس أجمعون فاثبت أنت على الأمر، والأمر الكتاب والسنة، الأمر جماعة الطاعة، الأمر جماعة الانقياد للكتاب والسنة، الأمر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأمر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الأمر مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. الأمر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلو ضل كل الناس أجمعون لا يضرنك هذا إن كنت على الجادة، فعلت ما أمرت به واجتنبت ما نهيت عنه ووقفت عند حدود الله ومرع قلبك بالخوف من الله أنك ستموت وتذهب إلى قبرك ليس معك إلا العمل، لا الولد ولا المال ولا المناصب ولا الشهرة، وإنما العمل الصالح. فأين أنت منه وأين ثباتك؟ فإذا ضل الناس كلهم أجمعون فاثبت أنت على الأمر، لأنك لن تسأل عنهم وإنما تسأل عن نفسك وعن كل من هم تحت إمرتك، زوجك، ولدك، أهلك، وهكذا. فاثبت ولا يضرنك ما يحدث. لا تكفر إن كفر الناس، ولا تبتدع إن ابتدع الناس. فإن كفروا فآمن، وإن ضلوا وابتدعوا فاستن وكن على السنة وكن قويا. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.